الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيله وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بدأت في الليلة الفائتة في الحديث على الآية الأولى من هذه الآيات الأربع، هي الرابعة والثمانون والخامسة والثمانون والسادسة والثمانون والسابعة والثمانون من سورة التوبة، وهي كلها تبدأ بالنهي عن الصلاة على المنافقين، ثم تزيد في شرح أحوالهم السيئة وأخلاقهم المنتكسة. وفي قوله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أن أثرت البارحة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي عليه، على عبد الله بن أبي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قال عمر، يعني فوثب إليه عمر وقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليهم؟ أتصلي عليه؟ هذا لفظ عبد الله بن عمر اللي عند البخاري ومسلم. أتصلي عليه؟ عمر يقول له، عمر الخليفة الراشد منهم المحدث رضي الله عنه، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال: إن الله إني خيرت. فقيل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. هذا لفظ البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. في رواية للبخاري ومسلم أيضا من حديث لفظ آخر للبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر: وقد نهاك ربك أن تستغفر لهم، يعني في فرق بين لما يقول وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، واللفظ الآخر أيضا في البخاري ومسلم: وقد نهاك ربك أن تستغفر له. قد يفهم فاهم طبعا لا شك أنه بعد ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل بعد ما صلى بالفعل نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. إذن النهي عن الصلاة عليهم صراحة إنما نزل بعد ما صلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن عبد الأعور يقول له مثل روى ابنه عبد الله كما رواه البخاري ومسلم أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليهم، يعني على المنافقين. وكان جواب النبي أني خيرت، إن الله قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وإني سأزيده على 70. وسيأتي في رواية عمر ولو أني أعلم أني لو زدته على 70 لغفر له لاستغفرت له. لكن بس اللي قد يفهم فاهم أن هناك تعارض بين قوله وقد نهاك ربك أن تصلي عليه مع أنه ما كان صلى عليه بالفعل، لكن ما هناك إشكال ولا تعارض البتة، لأن معنى تصلي عليه في لفظ عمر يعني تدعو له وتستغفر له، لأن الصلاة في اللغة العربية معناها الدعاء. الصلاة في اللغة العربية تطلق على الدعاء، وطبعا في الشريعة الإسلامية هي الأفعال المعروفة المبدوءة بتكبيرة التحريم والمختومة بالتسليم، هذه الصلاة الشرعية. الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قول الله عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني وادعو لهم. وصل عليهم يعني وادعو لهم، إن صلاتك سكن وإن دعاءك ينفعهم، لدعاك ينفع، إن صلاتك ستطمئن قلوبهم وتزيده إيمانا وثقة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله تبارك وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما يرويه البخاري ومسلم عنه في رواية أنا أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي، يعني أن تدعو، ما يريد، لأن طبعا الصلاة على الميت هي عبارة عن دعاء والاستشفاع لله عز وجل في أن يغفر الله له. إذا صلى على الميت تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطأ كما قتب لي بظن وابدله دارا خيرا من دار، إلى آخر الدعاء على الميت، يعني كلها عبارة عن أدعية. الصلاة على الميت عبارة عن أدعية، لكن الصلاة على الميت وإن كانت أدعية لكن الدعاء ركن من أركانها، بمعنى أنه بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الأولى الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة السلام، وبعد الرابعة السلام. فقوله وجاء في لفظ لعبد الله بن عمر في البخاري ومسلم وقد نهاك ربك أن تستغفر لهم، فيبين الرواية الثانية عن عبد الله بن عمر أن مراده من قوله أنهاك ربك وقد نهاك أن تصلي يعني أن تستغفر له وتدعو له، فما في إشكال البتة. وجاء في لفظ للبخاري ومسلم من حديث عبد الله أو من حديث جابر، من حديث جابر رضي الله عنه قال لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره، قعد على القبر فأخرج له من القبر عبد الله بن أبي ووضع على ركبتي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول وضعه على ركبته، طبعا النبي ما هو بشايل هالبلية ده كله يحطه على ركبته، وإنما شاله رجال وحطه على ركبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس اللفظ يقول وضعه على ركبته، طبعا المآل للوضع انه وضعه على ركبته صلى الله عليه وسلم، ونفث عليه بريقه والبسه قميصه فنزلت الآية. طبعا لفظ البخاري ومسلم عن جابر ما في نزلت الآية، لكن طبعا بعدها لا شك كما جاء في لفظ البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر روايتين، وعن عمر رواية ثالثة أسوقها الآن إن شاء الله. في رواية عمر رفسه في البخاري ومسلم قال لما مات عبد الله بن عمر، يعني جاء ابنه وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وسبت اليه، يعني قمت منتفض عشان امسك رسول عشان ما يصلي عليه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام يصلي عليه، فأخذت بثوبه فقال أخر عني يا عمر إني خيرت. قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لو أني أعلم أني لو زدته على 70 لغفر ليغفر له لاستغفرت له. فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمكث إلا يسيرا قليل فنزل قوله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وتلاحظ الآية بدأت بقوله ولا تصلي على أحد منهم، هو المقام مقام الصلاة على عبد الله بن أبي واحد لحاله، ما هو مجموعة اليهود، لكن هذه قاعدة جاءت بهذا السبب لتبين أنه لا يحل لمسلم أبدا أن يصلي صلاة الجنازة على كافر أو منافق أبدا إلى يوم القيامة. إذا مات كافرا، مات الرجل كافرا أو المرأة كافرة أو مات كافرا أو علم عنه علم اليقين، طبعا ما يعلم المنافق إلا الله عز وجل الآن، وبعد الرسول ما كان يعني ما عندنا وحي يقول لي هذا منافق أو منافق. إذا كان مستمر ظاهر شرائع الإسلام يقيم شرائع الإسلام، وإن كان قلبه أسود من الليل المظلم إحنا نصلي عليه لأن ما نعلم الغيب، لو صلينا عليه إحنا ما نعلم الغيب. ووضع لنا القاعدة اللي قبلها في قوله استغفر لهم، أو يقول لي مين؟ لأفضل خلق الله قاطبة، لأكرم خلق الله قاطبة، لمن يعلم علم اليقين أن الله لا يخيب دعاءه إذا دعا. إذا دعا رسول، لما دعا لواحد من لما جاء لي أنس، لما قالت أمه للرسول وهو سنه 10 سنين خذيك أنس، فدعا له بأن يطيل الله في عمره وأن يكثر ماله وولده، فعاش 100 سنة أو أكثر، ما سقطت له سن، وجعل الله له من الولد اللي ما عاد يعرفهم ولا يعرف أبنائه، ووسع الله عليه في رزقه وسعه ما هو لحاله. وعبد الله بن عبد الرحمن بن عوف لما جاءه جيش من مكة ترك ماله لله عز وجل في مكة، ولما جاء وصل المدينة وصار مع سعد بن الربيع في المؤاخاة التي أخاها لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على سعد وهو أخ له بمؤاخاة النبي عليه السلام قال له انظر إحدى زوجتي أطلقها وتزوج. شوف كان مكشوف طبعا ما كانت محتجبات، يشوف قال اختير الأزين واحدة منهم أطلقها لك، قال بارك الله لك في زوجك. طيب مالي هذا مالي نكسون الصين واختر أحسن الصين، قال بارك الله لك في مالك أنا لا أريد منك مالا ولا زوجة، إنما دلني على سوق قينقاع، يعني من يسمع أن فيه سوق في المدينة سوق عند البلدية اللي كانت موجودة الأول، عند البلدية اللي في توسعة الحرم الآن كان سوق قينقاع، فدلوا على سوق قينقاع. فلما جاءه صار يبيع في الأخت عنده حوالي شيء بسيط، صار يبيع في اللبن، يشتري لبن ويبيع لبن، يبيع أقط الأقط اللبن المجفف، يبيع يشتري شوية مثلا ويبيعها بربح زايد. فبدأ يبيع، ما مضى أيام إلا هو جاء للنبي وعليه أثر الطيب والصفرة اللي يضعها الرجل عند الزواج من الطيب، من نوع من أنواع الطيب. فلما دخل مها ما هي مشتاق قال تزوجت. قال كم سقت لها؟ قال نواة من ذهب، يعني وزن نواة التبرة هذه من ذهب، وضعت في كفه والذهب في كفه وأعطاه للمرأة مهر. قال الله فبارك له دعاه النبي البركة، فمات من أغنى خلق الله قاطبة، من أغنى خلق الله قاطبة. قال لو جبت تراب يربح فيه. هذا دعاء النبي ما يرد، لكن قال إذا دعا للكافر ما ينفعه، إذا دعا للمنافق ما ينفعه. هو أكثر من أنه يقعد على القبر ويطلعه ويحطه على ركبته في أكثر تكريم من هذا، ما عملوا لأحد، لكن ما ينفعه لعلم النبي محمد أن هذه هي سياسة شرعية كلها لتطيب قلب العبد الصالح ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي، عشان يطيب قلب ولده ويواسيه ويواسيه يواسيه في يواسيه، وكونه ينفخ عليه بريقه ما ينفعه عند الله يوم القيامة، وكونه يلبسه قميصه عشان يفهم هؤلاء الذين يغترون ببعض الصالحين فيعتقدون أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا، ويجيهم الواحد من هؤلاء ويبدأ يدعوهم وهم ميتين بعضهم فيهم يسوي لي كذا يا شيخ، العارف لا يعرف، اعمل كذا اعمل كذا، يعني شيء لا يخطر على البال من الناس الآن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لعبد الله بن أبي أو لا يستغفر له، يدعو له أو لا يدعو له، يلبس قميصه، كله سواء عند الله عز وجل. أن الله يقول في هؤلاء الكافرين ولا تنفع لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أي واحد يموت على غير لا إله إلا الله ما عاد ينفع أحد أبدا. وقلت لك الوحيد من الكفار اللي انتفع بعض النفع بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، ما في غيره، ما في غير أحد انتفع بشفاعة النبي محمد من الكافرين إلا أبو طالب. وش النفع اللي انتفعوا؟ أنا قلت لكم أكثر من مرة إن أبو طالب كان قلبه مؤمن ولكن لسانه كافر، يعني عكس المنافقين، عكس المنافقين يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا مخافة مسبة لوجدتني، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يقول إن أنا أعلم علم اليقين أنك رسول الله لكن ما أقدر أشهد بها، لأني لو شهدت بها عير أهل مكة آباء الأولين، أهل مكة يعيرون أبا، يقول أبو طالب مات على الكفر، عبد المطلب مات على الكفر، وفلان مات على الكفر، وأنا ما ودي ألحق بأبائي سبة، لو خايف إن تبة تعرف. ولما جاء يموت قلت لك، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه، وكما سيأتي في آخر تفسير هذه السورة المباركة في قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما دخل يا عام ولسه قبل ما يغرغر لسه يمكن قبول التوبة منه أبو الوقت تقبل التوبة منه، يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك ما عند الله يوم القيامة، فينظر إليه وينظر إلى عبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية وأخ أم سلمة وأبي جهل كان جالسين عند رأسه، فيقول أنا له أترغب عن ملتي عبد المطلب يا أبا طالب، فيسكت، فيردد النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله ويسكت، وكان آخر ما قال قال هو على ملة عبد المطلب. فقال عبد الله العباس لما أراد النبي يستغفر أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم إلى آخر الآيات، انتهى عن الاستغفار له صلوات الله وسلامه عليه. لكن العباس قال له يا يا يا رسول الله هل نفعت عما كان يحاد؟ انا قلت لك ان كان بالليل لما كانوا في في في في, في, في وقت يعني في في في خيف بني كنانة عندما تعاهدت قريش ضدهم كان اذا جاء قبل الليل ما قبل الشمس ما تغرب يجيب فراش ويفرشه للنبي محمد وينادي باعلى صوت يا محمد وما يحتاج الصد كله علشان لعل أحد يكون متربص وراء الجبال عشان يقتل النبي محمد، يشوفه وين ينام ويهجم عليه بالليل ويقتله، فيبدأ ينادي بأعلى صوته موه على المساكين: يا محمد تعال يا ولدي، هيأت لك الفراش، ويفرش الفراش ويرتبه ويجيب للنبي محمد وينام النبي محمد قدامه ويمدد ويبدأ يمسح على راسه ويربط عليه حتى ينام شوي. ثم إذا اسود الظلام تماما وعاد الناس ما يبصرون، شالوا أمره أن يقوم من فراشه ويروح في محل بعيد يفرش له عليه وينام، ثم ينادي أحد أبناء سرا علي أو عقيل أو فلان ويقول له تعالوا ناموا محل محمد عشان إذا جاء واحد يقتله يقتلكم أنت ولا يقتل محمد. طبعا هذا حب ما له نظير اللي بيقدم عليه الولد، لكن حب الله فوق كل حب. يعني إذا حب النبي وأشرك مع الله ينفع شيء؟ إذا قال أنا أحب رسول الله، اللي يحب رسول الله يطيع الله. إن كنتم تحبون الله يقول الله لنبيه، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة رسول الله من طاعة الله، واللي يطيع الله يطيع رسول، ما يسعد بطاعة الله إلا إذا طاع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اللي يعمله. ومع ذلك لما قالوا العباس هل نفعته؟ قال نعم، يعني الله قبل شفاعتي فيه، معنى الكلام ينزل الحديث في صحيح مسلم في غيره، فوضعه وضع تحت رجليه نعلين من نار، نعلين من نار، لبسه نعلين من نار في جهنم يغلي منهما دماغه، وإنه ليحسب أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وفي رواية في البخاري وفي الصحيح أيضا أنه يوضع وضع في ضحضاح، يوضع يوم في ضحضاح من نار، يعني نار خفيفة، نار خفيفة، نار خفيفة، يغلي منها دماغه كما يغلي المرجع وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذه ما طلع وده الجنة، الجنة لا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يغني يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. المؤمنين يتراحمون وينفع بعضهم بعضا في الدنيا والآخرة، ويوم القيامة قد يقبل الله شفاعة الأب في الأبناء إذا كانوا على الإيمان بس مقصرين في طاعة الله بعض التقصير، ويقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه آيات الله واضحة جلية صريحة مشرقة كالشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب. فقوله في بدء الآية ولا تصل على أحد منهم قاعدة، ما هو بس علشان عبد الله بن أبي، وإن كان الآية نزلت من أجل عبد الله في سياق قصة عبد الله بن أبي، لكنها قاعدة إلى يوم القيامة. يحرم على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يصلي على ميت كافر ولا أن يشهد جنازة كافرة بحال من الأحوال، يعني عند الصلاة عليها لا يصلي عليه ولا يقوم على قبرها، لا يقوم على حتى لو كان ولده. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، منهم من المنافقين والكافرين. إذا كان المنافقين اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنهم كتبوا الكفر في قلوبهم، طبعا اللي صرحاء الكفر أظهر، لا يصلي عليهم. ولا تصلي على أحد منهم من الكافرين والمنافقين مات أبدا، يعني لا تصلي عليهم أبدا بحال من الأحوال. يعني معنى ذلك طبعا هذا خطاب وإن كان موجه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لكنه متوجه أيضا إلى جميع أمته إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. لا يحل لمسلم أبدا أن يشهد الصلاة على جنازة كافر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، هذه العلة، علة الكفر بالله ورسوله. وماتوا وهم فاسقون، طبعا قد يكون كافر بالله ورسوله ولكن يتوب قبل الغرغرة فيتوب الله عليه. يعني واحد كان من أبرز الناس كفرا ولكنه قبل ما يموت بساعة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى لو ما لحق يصلي ولا يصوم، ما جاء وقت الصلاة علشان يصلي ولا وقت الصيام يصلي عليه، لأنه مات مسلما ولا يضره الكفر الذي كان قبله، لأن التوبة تجب ما كان قبلها والإسلام يجب ما كان قبله. قالوا صلي على أحد ولا تقم على إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ماتوا وهم فاسقون. المهم في العملية إنهم طبعا العلة كلهم كافرين واستمروا على كفرهم إلى الموت، واستمروا على كفر حتى ماتوا على ضلالهم وكفرهم. لكن شوف التعبير، إنهم كفروا بالله ورسوله، ما قال وماتوا وهم كافرون، قال وماتوا وهم فاسقون، ليبين لك أن الفسق قد يطلق بمعنى الكفر تماما. يعني الفسق يطلق على معاني، أصل الفسق في اللغة العربية الخروج، فسقت البيضة يعني انفلقت وطلع الفرخ من وسطها، فسقت الرطبة اللي هو الكفرة اللي هو وعاء النخل، وعاء الثمرة، وعاء الثمرة انفتح يسمى فسق. فسقت الكفر يعني انطلقت من جرابها. والإنسان إذا خرج عن الجادة تقول عليه فسق أيضا، فسق معنى خرج عن الجادة، عن الطريق السوي، عن الطريق السوي. والفسق قد يطلق على ارتكاب الجريمة ولا سيما الكبائر، وعلى الأكبر الكبائر وهو الكفر بالله والشرك بالله. هذا كله يسمى فسق، ويسمى ظلم، ويسمى كفر. وإن كان كلمة كفر هي أشدها، والظلم كذلك قد يكون أظلم الظلم، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. وقال ربنا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فجعل الكفر والظلم والفسق قد يأتيان بمعنى، قد تأتي كلها بمعنى واحد. وقال هنا علشان تغيير العبارة وتلوين العبارة والتنويع في العبارة، وطبعا هذا من من من من من من, من حلاوة اللفظ، من حلاوة اللفظ والبعد عن أي نزول في المستوى، في مستوى اللفظ. وماتوا وهم فاسقون، ما قال كفروا بالله ورسوله وماتوا هم كافرون، كان يسمى تكرير. لو قال وماتوا إنهم كفروا بالله وماتوا كان يسمى تكرير، لكن قال وماتوا وهم فاسقون، والفسق والكفر، لكنه علشان يعطيهم هذا العنوان وهذا العنوان، كفروا بالله ورسوله وفسقوا عن طاعة الله وطاعة رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اسمع، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. هذه الآية 85. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. توهنا قريين في آخر الثمن اللي قبل الثمن، هذا اللي هو إنما الصدقات في قبل الآخر اللي قبله اللي في ثمن، ولو أراد الخروج فلا تعوي القلب، المعنى واحد، بس شوف السياق هناك والسياق هنا من المتشابه المثاني. يعني هذه الآية من أبرز من آيات المتشابه المثاني في كتاب الله، اللي قال كتاب متشابها مثاني، متشابه مثاني، شبه بعضه بعضا، وفي الصدق والحسن والبهاء والبلاغة والعلو، لا يعجز البشر والإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم بعض غيره. الآية اللي هناك يقول فلا، يبدأها بالفاء، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يجد فيها لا، فلا الآية اللي فاتت، فلا تعجبك، فلا بالفاء يبدأ بالفاء لا مرتب على اللي قبله، سبب عن اللي قبله، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم لي باللام، باللام ما هو بأن، باللام، إنما يريد الله ليعذبهم بها. هناك يقول في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وهنا يقول إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. طبعا إحنا علشان يثبت هذا في قلوبنا ولا يختلط علينا الآية السابقة بالآية اللاحقة وهم متشابهتان تماما، عشان ما نجي وأنا أقرأ هذه نقول فلا تعجب، أو نقرأ الأولى ونقول ولا تعجب، لكنه أنزله على الأمي حبيب الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فينطبع في قلبه لا يتغير، لا بمجرد ما يقرأ عليه جبريل كما قلت كثيرا يقرأ السورة مثل الأنعام بكاملها دفعة واحدة، دفعة واحدة، وهي أكثر من الجزء، أكثر من الجزء، جزء ثمنين إلا شوي، يرد مرة واحدة فتنطبع على قلبه ولا يحتاج إلى، إنما يقرأها، يقرأها الترتيل اللي يقرأها السلام، ويوصينا صلى الله عليه وسلم بأننا نتعاهد القرآن، لأنه يقول إنه أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل المعقلة، يعني لا بد من تعاهد بالنسبة لنا حتى لا ينسى. أما حفظه فهو محفوظ بحفظ الله له، سيبقى من دون تغيير ولا تبديل ولا تحريف رغم كثرة أعداء الله وأعداء رسوله من اليهود والنصارى والذين أشركوا وغيرهم من الملاحدة والدهريين، سواء كانوا في الأصل من أبناء المسلمين أو من غيرهم، مهما حاولوا أن يغيروا أو يبدلوا فلن يستطيعوا، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وصار لو واحد يعني مرات تطبع اليهود مصاحف، يطبع اليهود مصاحف ويروحون من يروحون دور النشر اللي تطبع القرآن وتعتني به، بعيني رأيت في دار الكتاب العربي في القاهرة واحد لابس برنيطة وداخل في دار الكتاب العربي عندي صاحبها، قلت وش هذا ده، وكان قاعد أظن السيد سابق اللي من الإخوان المسلمين ومحمد الغزالي، وقالوا هذا نصراني أو يهودي، جابوا هنا قول قال معني بطباعة القرآن، وفجعت لأني أيقنت أن هذا ما جاء ليطبع كتاب الله وينشره وهو على مذهبه في الكفر بالله وبرسوله. وإوا فعلا بدأ من ذاك التاريخ تبدأ طبعات في القرآن فيها، ما هو بحرف القرآن كله، يكفيه آية واحدة يشيل منها حرف أو حرفين، يعني ما ولا تقربوا الصلاة ويتركوا أنتم سكارى عشان يخليها بس ولا تقربوا الصلاة أبدا، أو يجي على حرف يكون يحذفه يغير المعنى تماما، يغير المعنى، هذا عمله. لكن المراجعة موجودة، المراجعة المدرسة طبعا ولله الحمد والمنة، يعني قامت الحين مطاعة المصحف اللي عملها الملك الله يحفظه لمجمع الملك فهد، طبعا هو من أضبط ما يطبع، ولكن كانت تجينا طبعات من باكستان وتجي طبعات من مصر وطبعات من الشام وطبعات من العراق، لا تخلو من أخطاء، لا تخلو من أخطاء. وإحنا طبعا كخبراء في طباعة الكتب يعني نعرف، أنا مثلا أصحح الكتاب حقي مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وخلاص إني ما عاد إلا آخر شيء، وعندي ما يصلني منتهي ما في غلط، أجد في غلط وأنا عارف إن من الغلط يجي، يجي من واحد إما قاصد، إما واحد قاصد يفسد، أو عوام أكثرهم، لأن اللي يطبعون المصاحف ما هم علماء، ما هم علماء علشان يعرفون الضبط. لكن الحمد لله مطبعة المصحف تعتبر أمثل المطابع الآن اللي تصدر كتاب الله عز وجل، يعني للآن ما وقفنا على شيء يعتبر خطأ، يعني قد نلاحظ مثلا أني حطوا موضع سجدة ما هو محل كذا أو محل كذا، يعني ما هو في صلب المصحف. والصحابة لما كتبوا المصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه نسخ منه مجموعة من المصاحف، أرسل واحدة إلى مصر، واحدة إلى العراق، واحدة إلى الشام، وخذ واحدة في المدينة، واحدة إلى البصرة والكوفة والكوفة، وصار يسمى المصحف الإمام. جردوه من كل شيء، حتى اسم السورة اللي موجود الآن في المصاحف في برواز لحاله ما رضوا يحطونه فيه اسم السورة، ما رضوا يحطونه على الهامش. في عهد كتابة عثمان جردوا المصحف من كل ما ليس بقرآن، من كل ما ليس بقرآن جردوه، وصار هو يسمون المصحف الإمام، سمى المصحف الإمام. هذا بالله الحمد، إنما صان الله المصحف. وأنا قلت إن مرة من المرات واحد يمشي من المعارضين لكتاب الله أو من الكافرين، وجد ولد يقرأ، أو أعرابي وجد ولد يقرأ، والسارق والسارقة وقعدهم أجزام كذبوا، قال والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي، قال للولد اللي يقرأ، يا ابني هذا اللي تقرأ قرآن؟ قال نعم. قال يا ولدي ما هو قرآن ده؟ قال لا قرآن، هذا المصحف قدامي. قال راجع المصحف قدامك. والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما جزاء ما كسب كان الله. قال والله الوالد يقول والله رحيم، والآية والله عز حكيم. لما قال والله عز حكيم، قال هذا المصحف يا ولدي، لو كان غفور رحيم ما قال اقطعوا يده، لو كان عامله بالمغفرة والرحمة لما سارق ما أمر بقطع يده، ما أمر بقطع يده. قال والله عز حكيم غالب قاهر، لا يعجزه شيء، حكيم فيما يفعل، لا يعجزه ولا يفوته شيء. إنما المهم، وكان الأول، أول ما نزل المصحف، ما نزل القرآن، النبي نهى عن كتابة القرآن، عن كتابة الحديث. لما نزل القرآن أول ما نزل، النبي نهى أن واحد يكتب من الأحاديث حديثا إلى حجة الوداع، وكان يحرم على الناس أن يكتبوا حديث النبي محمد، عزم يحرم على الناس من أول ما بعث الرسول عليه السلام إلى حجة الوداع 23 سنة تقريبا، وهم حرم على الناس أن يكتبوا شيء من الحديث، إنما معتنين بالحفظ الصدور، بالحفظ الصدور. وإذا شكل واحد منهم في كلمة، قلت لك إن أبو أيوب الأنصاري شد الرحال من المدينة إلى مصر، إلى الفسطاط، عشان يسأل الأمير اللي في مصر يومها عن كلمة واحدة شك فيها سمعها من رسول الله، وقال ما كان معي إلا فلان، ويركب ناقة شهر رايح وشهر راجع علشان يسأله عن اللفظة من الحديث. لكن لما خطب النبي في حجة الوداع خطبته الكافية الشافية في هذا الباب اللي ودع بها المسلمين، ووضع قواعد الدين العامة اللي تنفع الناس إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، قال رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاه، اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي هذه الخطبة يا نبي الله، يعني خليهم يكتبوا لي هذه الخطبة. فقال اكتبوا لأبي شاه، فكان نسخا لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من كتابة الأحاديث. وبدأوا يكتبون، بدوا يكتبون، كان أكثرهم كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هو صار يكتب كتابات ما يخلي حديث إلا ويكتبه رضي الله عنه. ليش أم أذن لهم في آخر الأمر ونهاهم في أول، لأن أول الأمر ما كان تثبت أسلوب القرآن في قلوبهم. فلما صار مميز بمجرد ما يقرأ، القاري تعرف أنه يقرأ قرآن، مهما كان كلام النبي في الفصاحة عاليا في الذروة، لكن أين هو من كتاب الله؟ ما يعادله ولا يدانيه ولا يقاربه. هل تنزيله من حكيم حميد؟ كتاب نحكم بتاياته اسمه فصلت من حكيم خبير. فالنبي لما صار القرآن خلاص مسجل في قلوب الناس، بمعنى لغته وأسلوبه ولهجته وطريقته وموسيقاه مسجل، خلق أن اكتبه، يعني ما عاد يضطرب، ما عاد على القرآن خوف. وإلى يومك والله الحمد والمنة، الحين في السنة 20 بعد 400 و1000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون غضا بكرا كأنه ما نزل على النبي إلا هذا اليوم، نقرأ لا اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب. إن جاءت آيات فيها قراءات، طبعا القراءة غير السمعية لا تعتبر قرآن، القراءة غير السمعية لا تعتبر قرآن، والقراءة بالشاذ لا تجوز في الصلاة، ومن قرأ بالشاذ في الصلاة بطرت صلاته، ولا تسمى قرآنا وإنما تسمى قراءة الشاذة. والعلماء مختلفين هل يحتج بها أو لا يحتج بها، جماعات من أهل العلم قالوا يحتج بها على أنها من حديث لتفسير، على أنها من أحاديث، على كأنها حديث تفسر القرآن، مثل ما تقول مثلا عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تقول لي الكاتبة اكتب صلاة العصر وقوموا لله قانتين. ومثل قراية عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذا تفسير وليس قرآن. فبعض العلماء يرده تماما يقول لا، ما دام ما ثبتت قرآنيته لا يجوز ثبوته ولا الاحتجاج به. والأكثرين من أهل العلم على أنه يحتج به، على أنه يقوم مقام الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله ما دام سنده صحيح والخبر به صحيح انتهى، ما في شيء. بس ما يسمى قرآن. يعني القرآن ولا يوجد عند غيرنا. طبعا احنا ما احنا ضربين مثل بالتوراة اللي تقراها كأنك تقرأ ألعاب الناس الآن وتقرأ الأناجيل الأربعة اللي بيدنا. طبعا هم يقولون ان عيسى اللي جات عليه، ولا ما يدعي واحد نصراني ولا بابا روما ان يوحنا او جنجيل يوحنا او مرقس او متى او لوقا انها هذه يعرفها عيسى او نزلت على عيسى. ما يدعي واحد منهم أبدا بحال من الأحوال. وإنجيل عيسى لا يستطيع أحد أبدا من النصارى أو غيرهم أن يدعي أنه كان موجودا، أنه موجود يعني في عصرنا وبعد عيسى بزمن قل كان محفوظا في صدورهم ويقرؤونه. ولكن ما يدعي أحد من النصارى أنه رأى إنجيل عيسى، وإنما ألفت هذه الأناجيل في المئة الأولى من من من من من من رفع عيسى عليه السلام، بعضها أقربها متى، لأن متى كان من الحواريين معاصر عيسى عليه السلام وآمن به وهو أقربهم له. ولكنه تناقض وحكايات، حكايات عوام ما حكايات علماء، لأنه متى اللي هو كاتب الإنجيل عشار يعني قاعد يجمع الضرائب لليهود، قاعد يجمع الضرائب للرومان ما هو لليهود، هو يهودي ويجمع الضرائب للوثنيين من الرومان. فلما مر عليه عيسى وقال له قوم واتبعني واتبعه وشاف كلامه وآمن به وصدقه، بعد ما رفع عيسى واضطرب الناس وصار كل واحد يجيب له إنجيل من عنده وكل واحد ألف له تاريخ وسيرة، قام متى وألف إنجيله، وجاء بعدها يوحنا وألف إنجيله بعد متأخر شوي بس مجهيل. يوحنا صاحب الإنجيل مجهول، لوقا صاحب الإنجيل تلميذ لأحد الحواريين، وتأثر كثيرا بشاول اليهودي اللي فسد دين المسيح عليه السلام، اللي دخل في دين المسيح وفسده اللي سموه بولس، سموه بولس هو تسمى بولس. المهم إن الله صان لنا كتاب الله كتابه المنزع حبيبي، فلم يحتيه تغيير ولا تبديل ولن يصله التغيير والتبديل حتى ترفع حتى ينتهي الإسلام من الأرض، حتى ينتهي الإسلام من الأرض. فهو يقول في الآية السابقة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم. وأنا قلت وأنا أفسرها من كم شهر إنما كلمة يريد، إذا جت كلمة يريد وجاء بعدها فعل مضارع منصوب، لك أن تأتي بأن ولك أن تأتي بلام كي، يعني في اللغة العربية الفصيحة. فتقول تريد لتفعل كذا أو تريد أن تفعل كذا، هذه طبعا قاعدة من قواعد اللغة العربية ومن قواعد الفصاحة والبلاغ، والقرآن ذكرها في مقامات كثيرة. فهنا يقول إنما ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم. وفي الآية السابقة إنما يريد الله ليعذبهم، بس هنا قال في الحياة الدنيا وقال هنا في الدنيا عشان معدي متشابه مثاني. حفظ من آيات الله ونزول على الأمي من آيات الله وترديد الأمي له من آيات الله لا يخطي ولا تغيب عنه كلمة سنغرق فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم السر وأخفى. يقول في الآية السابقة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهنا يقول ولا تعجبك، لأن السياق ما هو سياق ترتيب بالفاء السببية، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، ما قال ولا أولادهم لأنها مفهومة من هناك، وإنما الله أن يعذبهم بها في الدنيا يعني في الحياة الدنيا وحسب ما يعلم جائز كما يقول ابن مالك وحسب ما يعلم جائز وكما تقول زيد بعد من عندكما، إنما وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وطبعا قلت لك هناك وأنا أفسر الآية من كم شهر الخطاب وإن كان موجه للنبي محمد لكن المراد بعموم المؤمنين، لأن النبي لن يتألم ولن يتأثر ولن يغتر بالحياة الدنيا عند أحد من الخلق. النبي محمد طبعه الله وجبله الله وخلقه الله على أكمل صفات الخلق، فهو لا يغتر بمال عند أحد ولا يغتر بمنصب عند أحد ولا يغتر بكثرة العيال عند أحد. وهو الذي نزل عليه في السور المكية: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهو الذي نزل عليه آيات كثيرة تحذر الإنسان من أن يغتر بالحياة الدنيا، إذا وهو الذي يحذر الإنسان، وهو الذي يحذر بني آدم، يحذر المسلمين من أن ينظروا إلى من فضل عليهم في النعمة. يعني لو ما كان عندك عيال لا تنظر لصاحب العيال، لو كان عندك ولدين واحد عنده عشرة احمد ربك واشكروا على الولدين ولا تنظر لبعشرة. فيقول: لا ينظر أحدكم إلى من فضل عليه في الرزق، فإنه حري أن يزدري نعمة الله عليه. إذا نظر إلى أثمن فؤاس فشكر نعمة الله. إذا كان أنت عندك أكل يكفيك يوم انظر اللي ما عنده ولا طعم غدا أو فطور. وإذا كان أنت تمشي الحال وتقدر تجي على رجلك للمسجد انظر للي ما يقدر يقوم من فراشه. وإذا كان أنت عندك مال ما يمشيك إلا غيرك ما يعرف المال ولا شافه، يصبح ويمشي ويلتمس الرزق القليل يقوته ويقوت عياله. وهو الذي يعلم الناس فيقول لهم: من أصبح معافا في بدنه من أصبح معافا في بدنه من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه فإذن هو ما يغتر ولا يدخل في قلبه العجب من واحد عنده مال، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان مسلما أو كافرا. لكن في المثل يقول: إياك أعني واسمعي يا جارة. إذا كان النبي يوجه له الخطاب ويقول له: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، معناها تنبهوا يا عباد الله المؤمنين، لا تغتروا برجل كافر عنده مال، لا تقولوا: شوف الكفار الحين صواريخ وطيارات ودبابات وعندهم ونحن نجيب تعالي من عندهم، لا تغتروا. هذه كلها زينة الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. إذا أنت أصبحت مؤمنا بالله راضيا بالله، قلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحصن، هذه السعادة الكاملة جاءتك في صباحك هذا الذي قلت فيه عندما تصبح تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحصن الله سلم نبيا ورسولا. وطبعا اللي بيقولها بيسعد، ولو مات على ذلك مات على الفطرة. فربنا عندما يقول لحبيبي صلى ولا تعجبك وهو يعجبه. والقاعدة عند علماء اللغة وعلماء الشريعة وعلماء أصول الفقه: النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه. عند علماء أصول الفقه قاعدة: النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع في الشيء. إذا قال لا تعجبكم معناه أنه يعجبك، يعني ممكن يعجبك أموالهم؟ لا، ما هو بلازم، لأن هذه قاعدة كما قلت لك: النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه. فإذا قال الله للنبي ولا هو ما يعجب أموالهم، إنما فيه ناس من المؤمنين قد يطعوا في الإيمان وفي نفوسهم ويلعب الشيطان بقلوبهم وأهوائهم فيبتل يناظر لغيره ويمكن يغتر ويضيع. يقول له بعضهم يعتقد أن الإنسان إذا أعطاه الله من راضي عنه، بعض الناس يعتقد إذا شاف واحد كثر عليه المال يقول هذا رضي عنه ربه بدليل أنه أعطاه المال. هو هذا رضا الله، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. صحيح اللي الله راضي عنه اللي مستمسك بشريعة الله مستقيم على دين الله. وأما الإنسان إذا كان ما هو مستقيم على دين وش يعطي فرعون ويعطي قارون ويعطي فلان ويعطي أمهم أموالهم لا يؤمنون بالله بل يكفرون بالله ويستهزئون به. ولكن انظر للناس يصيروا الشاذرين في غيهم وظالم تجي الزلزال والطيح ومبتلهم الألف تجي إعصار يدمر البيوت عن كاملها في أمريكا وغير أمريكا يشيلهم يشيل بيوتهم عن شبا يشيل بيوتهم يطيرها في الهواء إعصار ريح عذب به أمما في السابق وفي اللاحق عذب يرسله عذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل خلق الله كان إذا جاءت الريح تقول عائشة بس يطلع ويخرج يطلع بالبيت ويدخل خايف تقول له عائشة يا نبي الله إن الناس إذا رأوا الريح يعني هذه يعني يفرحون لأنها يعني تسبب لهم المطر وغيره. قال يا عائشة وما يدري إن الله قال إن قوما قالوا فلما يقول عن قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. يقول لنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم ويبدون أنسق أنفسهم وهم كافرون. والله أعلم. هات الأسئلة. بالمناسبة تكلمت البارحة في تفسير قوله عز وجل فإن رجعك الله إلى طيف استاذنك فلن تخرجوا معي أبدا لن تقاتلوا معي عدوا وذكرت إني ذكرتها في تفسير قوله تعالى ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا وقلت إن هذه من أبرز أمارات حب الله ورسوله لأبي بكر رضي الله عنه. وذكرت كذلك البارحة أن في سورة الفتح في قوله قل للمخلفين من العرب لما قلت إن رجعك فاستأذن قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا يعني أنتم حرمتم شرف الغزو مع محمد فلن تنالوه لأنه آخر غزوة غزاها اللي ما خرجتم فيه وبعدين يبي يموت ويخليكم عليه الصلاة والسلام وأنه سيدعوكم داعي والداعي كان أبو بكر كان الداعي أبو بكر. قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله. قلت هذه دليل صريح على صحة خلافة أبي بكر ولأن من أطاعه أطاع الله ودخل الجنة فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا يعني وعد من أطاعه بالأجر الجميل جزيل الحسن عند الله بالدار الآخرة وإن تتولوا يعذبكم عذابا أليما يعني وعد من وتوعد من عصى أبا بكر بالعذاب الأليم ووعد من أطاعه بالأجر العظيم. فلحقني أحدهم البارحة وأنا طالع من المسجد وعرفت طبعا من وجهه من قبل ما يسألني ولكنه قال بسألك أسئلة. قلت السريب وأنا ماشي. قال تبي طول؟ قلت أنا ما عندي طول. كان عندك سؤال السؤال الآن وأنا في الشارع هذا عندي إمارة الأوقاف. قلت أنت من أهل كذا؟ لأن شكله معرفة. قال لي والله من شكل كذا إنه من كذا عرفته. قال ودي أسألك عن كلمة أن أبو بكر بيعته كانت فلتة يحود يحسب هذه تطعن على كتاب الله وعلى سنة رسوله يطعن إن كلمة وردت في حديث. قلت له ما قالها مين اللي قالها الكلمة دي؟ هذه يا ولد في البخاري. أقول له قال هي في البخاري. قلت هي في البخاري إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة كلمة فلتة في اللغة يعني مفاجأة يعني ما هي على غير الشريعة أو على غير النظام، إنما جت مفاجأة ووقى الله المسلمين شرها. طبعا هو استيسف حالي راح. والحديث أنا أثرته كثير، كان عبد يقول روى البخاري في الصحيح من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ، أنا أردد الكلام لعله يسمح هو وجماعته، أردد الكلام ده لعلهم يسمعوا. يقول عبد الله بن عباس كنت أقرئ كبار المهاجرين القرآن، مع أنه صغير وغلاة في منى، فجاء وكان ممن يقرأ عليه عبد الرحمن بن عوف أحد الكبار من المهاجرين الأولين. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال لي تدري ماذا يعني ماذا حدث؟ إن عمر جاءه رجل هو في منى وقال يا عمر أنا سمعت واحد اليوم يقول، يعني الرجل اللي جاي يبلغ عمر يقول له ما لك عن فلان، واحد من الناس جاي رجل لعمر يقول له لا تغفل عن، معنى كلامه لا تغفل عن فلان. ليش؟ قال إنه اليوم كان يقول والله ما لو مات عمر ما بايعت إلا فلانا. الرجل يقول لو مات عمر، هم في منى حجاج، لو مات عمر ما بايعت إلا فلانا، فإن بيعة أبي بكر فلتة تمت، كانت فلتة وتمت، ولكن لو مات عمر ما بايعت إلا فلانا. فغضب عمر وقال لعبد الرحمن بن عوف كان جالس لا أقومن العشية فأقول مقالا ما قلته عشان أعرف الناس حقوق الله وحقوق رسوله وحقوقه عشان يشرح للناس قواعد الإسلام عشان لا يغتر جاهل بوسوسة شيطان من الإنس أو الجن. فيقول عبد الرحمن بن عوف لما قال أنا بخطب الليل اليوم العشية، يقول لا يا أمير المؤمنين، عبد الرحمن بن عوف أشار عليه قال لا تخطب لأنك في منى في الحج في الموسم اللي يغلب على مجلسك الدهماء والعامة والرعاع من الناس، يعني كل ما هب ودب حولك يسمع، فلو قلت ما قال ما عندك أهل العلم اللي يحفظونه ويعونه ويبلغونه، يستحملون كلامك العوام ويطيرونه كل مطير على غير وجهه. فاصبر يا أمير المؤمنين حتى ترجع إلى المدينة بلد المهاجرين والأنصار دار الهجرة، إذا رجعت إليها اللي بيغلب على مجلسك أهل العلم والفقه في الدين، فإذا خطبت كل كلام تقوله بيحفظونه لا يغيرون ولا يبدلون. قال إذن والله لئن رجعت إلى المدينة لا يكون أول ما أقول أقول مقالا ما قلته. فلما جاء أول جمعة في المدينة بعد ما عاد من الحج، عبد الله بن عباس عنده خبر اللي قال له عليه عبد الرحمن بن عوف إن عمر اليوم سيخطب خطبة عجيبة. فيقول أنا رحت مبكرا لأجلس في جذع المنبر تحت رجل المنبر عشان ما يفوتني ولا كلمة من كلام عمر، هذا عبد الله بن عباس. فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالس جنب المنبر، سعيد طبعا من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من العشرة المبشرين بالجنة من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يقول وجدت سبقني وقاعد تحت المنبر منبر نبي محمد، فلما أقبل عمر عشان يرجع على المنبر، قلت لسعيد سيقولن اليوم مقالة ما قال مثلها قط. يا عبد الله بن عباس يبي يتبهى شوية على عبد الرحمن بن عوف إن عنده علم ما هو على سعيد بن زيد، إن عنده علم ما هو عند سعيد بن زيد، يمزح معه. قال سيقولن اليوم مقالة، سيقولن اليوم مقالة، يقولن اليوم مقالة ما قال مثلها قط. قال اسكت وما يدريك، وش يدريك أنت اسكت، طبعا صغير عنه كثير. فسكت عبد الله بن عباس. فقال في البخاري لفظ البخاري، فلما جلس على عمر على المنبر وسكت المؤذنون، ما يدل على أنه كان في عهد عمر أكثر من مؤذن في مسجد النبي محمد. فلما جلس عمر على المنبر وسكت المؤذنون، يعني أذنوا الأذان اللي بين يدي الخطيب وسكتوا، قام عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث، الحديث في البخاري والجزء هذا منه اللي نقراه الآن الجزء الأول في بلوغ المرام، في فقه الاستحباب في بلوغ المرام من حديث البخاري في كتاب الحدود في باب رجم، في البخاري باب رجم المحصن، في البخاري باب رجم المحصن، وفي كتاب البلوغ المرام في كتاب الحدود. إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني المحصن إذا زنى رجل أو امرأة بعد الزواج رجم ورجمنا. فأخشى، شوف الملهم، الملهم المحدث عمر، الملهم عمر، فأخشى، هذا في البخاري اللي أقوله ده، فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله. صحيح ما في آية رجم في كتاب الله، اللي بأيدينا المصحف اللي توفرت وهو مكتوب ما في آية الرجم، لأن نسخ اللفظ قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقولون لا نجد، وفعلا ما فات 40 سنة من الهجرة، ما بعد 40 سنة من الهجرة، 40 فقط، يعني في عهد آخر عهد علي رضي الله عنه عندما خرج عليه الخوارج أنكروا رجم الزاني المحصن، وقالوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وعمر يخطب بها على المنبر أمام كل الأحياء الموجودين من أصحاب رسول الله. أخشى أن يطول بالناس زمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، ألا وإن الرجم في كتاب الله على من زنى إذا يعني بعد ما أحصن، إذا كان إذا أحصن، إذا كان سيء يعني السيء على سيء المحصن، إذا كان الاعتراف، الاعتراف أو البينة أو الحبل، بس الحبل العلماء قالوا ما هو يعني ما يؤخذ في الحال بمجرد أن يلقوا حبل يرجمونها، لا، وإنما يسألونها، لأن النبي لما جاءت امرأة للنبي وقالت إني حبلى من الزنا، قال لعلك أتيت وأنت نائمة، لعلك أتيت وأنت نائمة، لعلك استكرهت، يعني كان قهرك على الزنا، لأنه لو قهر على الزنا ما ترجم، ولو كان جاهه نائمة ما عليها حد. فالكلمة عمر إذا كان الحبل أو إذا كانت البينة أو البينة عن الشهادة الشهود يعني 4 أو الاعتراف يعني الإقرار منها أو الحبال، هذه طبعا معروفة عند أهل العلم. ثم إنه بدأ في الناس يقولون، سمعت الناس يقولون إن بيعة أبو بكر كانت فلتة، نعم يقول كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها، هذا ما هو دليل اللي بقلبه مرض على أبو بكر وعلى خلافة أبو بكر، لأنه بدأ يقص القصة كيف تمت بيعة أبي بكر، يعني ما جاء الصحيح أن الناس فوجئوا لأنهم فوجئوا بموت النبي محمد ولهم قاعدين من غير خليفة، فوجئوا بموت النبي ولهم قاعدين من غير خليفة، فكان الخير كل الخير في المفاجأة باختيار الخليفة اللي اطمأنت قلوبهم إلى أنه أبو بكر، لأن النبي عينه إمام طول مرضه اللي مات فيه. ما صلى أحد إماما بالمسلمين في مسجد النبي لأبو بكر. ولما قال لعائشة مري أبو بكر الناس، قالت إن أبو بكر رجل أسيف، يعني حزين، ما يقدر يصبر على مقامك اللي تقف فيه، يبكي، ما يقدر يقرأ للناس. قال مري أبو بكر فليصلي بالناس. قالت مر عمر. قال مري أبو بكر فليصلي بالناس. فلما خافت راحت لحفصة بسرعة وقالت مري أباك يخرج يصلي بالناس. فسمعها النبي، قال إن كنا صايحبات يوسف، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذا رواه البخاري وغيره. يأبى الله والمسلمون إلا وقد تام. أول ما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة الأنصار جاءهم أبو بكر فقالوا يا منا إماء أمير ومنكم أمير. قال هذا أول الوهن. ما لا له ذاك واحد من خلفاء العثمان لما قام على أبوه قلعوا من الحكم، من خلفاء العثمان حق تركيا، لما قام قال خلع أبوه قال له بس اللي تسكن في البلاد أبوه، يقول لأبوه سافر من البلد اللي احنا فيها. قال ليه؟ قال أنه ما يجتمع للسفينة ربانان، ما يصير أنا خليفة وانت قاعد عندي، ما يصير أنا خليفة وانت قاعد عندي. لو من أمثلة العرب لا يجتمع، لا يجتمع سيفان، يعني لا لا لا يجتمع في يعني. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يسأل، بسم الله والسلام عليكم، هناك دعاء قرأته في كتيب اسمه الدعاء المستجاب، ونصه أولا العنوان كلمة الدعاء المستجاب ما هي صحيحة، لأن الدعاء يستجاب، ما هو كل دعاء يستجاب إلا بشروط طبعا، يعني ما هي العبرة بصيغة الدعاء، ما هو يعني قبول الدعاء متوقف على الصيغة الحالها، متوقف على أكل الحلال، لو كان بيأكل حرام ودعا 1000 سنة ما استجيب له لحظة واحدة، لو كان بيأكل حرام أو يلبس حرام يغذى من الحرام تعامل بالحرام ما يستجاب له. وجاء في صحيح مسلم فرأي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فخير رزق المطيبات وعمل صالحا، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومسح حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. فكيف واحد يحط عنوان الدعاء المستجاب؟ لأنه يعلمه قبله كيف يدعو، لما قال سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد ادعو الله أن يجعل المستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. كناها تألي بعد الكلمات هذه المكتوبة، أسألك بمعاقد العز من أكل معاقد العز من عرشك، ما أعرف هذا حد الصحيح أبدا. هذا يسأل ما الفرق بين قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون وقوله تعالى والذين هم والذين على، ما في القرآن والذين هم، والذين هم على صلاتهم، يعني انت اللي كاتب معناها من تحافظ القرآن، والذين هم تفسر الحين والذين هم على صلاتهم يحفظون. طبعا المحافظة على المحافظة تفيد الدوام، ولكن مجرد الدوام يعني كونوا يداوم للمحافظة على الصلاة تأتي بالمحافظة على طهارتها أركانها خشوعها آدابها، يعني يؤديها على أكمل وجه إقامة الصلاة. فقال المحافظة والدوام الاستمرار، فهذه أفادت أنه لو كان ينقطع من الصلاة عليه خطر، وهذه تفيد لو لم يحافظ على الصلاة عليه خطر، ولا معارضة ألبتة بين الآيتين أبدا، وهذا من الأساليب البلاغية. هذا يقول 15 سنة فاتتني من رمضان ما صمت للمرض، إذا كان المرض لا يرجى برؤه فعليه يطعم عن كل شهر عدد أيام الشهر، كان 29 يطعم 29 مسكين أو 30 يطعم 30 مسكين، عن كل ولا شيء عليه ما دام المرض ملازمه المدة كافلة ولا يرجى برؤه فيطعم يطعم. أما إذا كان يرجى برؤه فيقضي بقدر ما يطيق، وإن مات قبل ما يقضي إن شاء الله نسأل الله أن يغفر له. هذا يقول أنا جيت علشان أعمل عمرة لي وعمرة لأبوي، فقيل لي اعتمر لنفسك الأول ثم أحضر العام المقبل لتؤدي عمرة عن أبيك. العام المقبل ما هو لازم، يعني لو سافر مثلا هو راح عمل عمرة وجاء المدينة مثلا للصلاة بيت الرسول ثم حب يعمل عمرة بلا مانع ما فيها شيء، يعني ما هو بلازم يكون السنة اللي يجي يعمل عمرة لأبي، لأن هذا غير الحج، العمرة في أي وقت من أوقات السنة، بس ما يعملها في الحاجة يروح هناك بعد ما يخلص يطلع للتنعيم ويجيب عمرة لأبوه ما يصح. ما يتأتى، ما عرف إن واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم إنهم كانوا يعملون هكذا أبدا، إنما الإنسان نفسه لو قصر في العمرة مثلا مثل عائشة لما قالت أيرجع صاحباتي بحج وعمره ويرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن ينعيها أن يحرمها من التحج، لأن نفسها في الحج، يعني ما عملت عمرة واحدة من عمرة ثانية لا. والدي متزوج 3 زوجات وترك والدتي تعيش مع زوجتي في منزل المستأجر المكون من 3 غرف ومعها 3 بنات أعمارهن بالعشرينات، ولا يعلم عنهن والدي هل هن على قيد الحياة أم لا منذ 12 سنة، ولا يسأل عنهن ولا يصرف عليهن ولا يعرفهن، وإذا تقدم لي خاطب يخطب منهن ذهبت به لوالدي حيث أستشيره. كيف ما يعلم عنه ولا يدري عنهم وانت تروح له عشان يستشيره؟ إذن يدري عنهم ويرفض، هذا حال أخرى دي ويرفضه. إذا جاء خاطب كف لامرأة ورفض أبوها فلها أن تتقدم للوالي الشرعي وهو يعضله، الوالي العاضل ده يبعده ويجيب أخي يقوم عليها أخوها واحد أخر. إذا راحت للقاضي الشرعي وعرف أنه عاضل الولي القريب عاضل ينقلها للولي الآخر، وإذا لم يكن لها ولي زوجها القاضي. هذا يقول أهل السودان ميقاتهم مدينة الحجاج بجدة، وبعض الناس يقولون ميقاتهم ذو الحليفة. ميقاتهم لا جدة ذو الحليفة إذا كانوا وصلوا المدينة قبل الحج أو قبل العمرة. أي إنسان من أي بلد من بلاد الله إذا وصل للمدينة قبل الحج أو قبل العمرة فميقات المدينة ذو الحليفة اللي أبار عليه. ولكن إذا كان جاي من بور السودان مثل من السودان إلى ناوي مكة رأسا، هذا لا يحل له أبدا أن ينزل جدة بدون إحرام. فمدينة الحجاج ما هي ميقاته. هذا اللي بدوا يفتون به دول يتهمون النبي بأن يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقتل أهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل في بعض الألفاظ، ولأهل العراق ذات عرق، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأطبق علماء المسلمين على أن من كان طريقه على الجحفة أولا يعني ما يجي المدينة فلا إحرام عليه إلا من الجحفة اللي هي الأرابغ الآن، وإذا جاء من طريق الغرب فإحرامه قبل ما يصل يحاذي بين السعدية اللي صارت الآن اللي هي يلملم وبين رابغ اللي هي الجحفة، وذلك معروف في التاريخ 1400 سنة والحجاج السودانيون يأتون ويحرمون من البحر 1400 سنة، وكل الفقهاء في كتبهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة كلهم على أن جدة ليست ميقاتا لأحد. لكن لو جاء من بلده غير ناوي للحج أو العمرة جاء لزيارة قريب أو لعمل في جدة ما عليه إحرام، لكن إذا نزل وجلس ونوى بعدين إني يحرم، يحرم من جدة. أو لو كان ساكن في بحرة أو في أي مكان دون مكة يقول ومن كان النبي ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل حتى أهل مكة من مكة. شخص سئل أين الله؟ قال في كل مكان. هذا طبعا إن كان يريد بذاته فهو ملحد كافر بالله ورسوله، وإن كان يريد بعلمه يعني لا يخفى عليه شيء من أهل السماوات والأرض هذا يعني يشفي الحال. لكن أهل وحدة الوجود اللي رئيسهم ابن عربي والتلمساني وابن سبعين وابن الفارض هذول يقولون الله كل ما في رب وعبد، كل ما تشوفه من المخلوقات هو رب وهو عبد. وابن عربي في الفصوص يقول العبد رب والرب عبد فليت سعدي من المكلف. فيسمون أهل وحدة الوجود. وأنا قلت كثيرا إن الناس حتى بعض كبار العلماء يخطئ ويجعل إن ما في فرق بين الحلول وبين الاتحاد وبين الوحدة، وحدة الوجود، وهم ثلاثة مذاهب ما هو مذهب واحد. الحلول مذهب والاتحاد مذهب ووحدة الوجود شرها وحدة الوجود، ويليها في الشر الاتحاد ويليها في الشر الحلول. الحلول يقولون إن الرب حل مثلا في عيسى، الناسوت اللاهوت حل في الناسوت، يعني الله حل في الإنسان. وبعض المجرمين يقولون الله حل في علي والذي قلب على خيبر، قلع باب خبر بالذات الإلهية اللي حلت فيه وأهل اليابان يعتقدون أن الإمبراطور اليابان يحل فيه الإله، وأهل التبت يعتقدون أن الله يحل في اللاما اللي هو كان الملك حقهم. عقائد. لكن الحلول غير الاتحاد وغير الوحدة. الحلول الحقيقتين مختلفتين. حقيقة حلت في حقيقة، مثل ما تجيب ماء وتحطه بالكوب، حقيقة الماء غير حقيقة الكوب، ويمكن تكب الماء يصير هذا الحال وهذا الحال. لكن الاتحاد حقيقة اندمجتا، مثل ما تجيب سكر وتحله بالماء فيصير ماء وسكر، لكن ممكن تغليه مرة ثانية وتطلع السكر لحاله والماء لحاله، هذا يسمى اتحاد. الوحدة لا، ما فيه ذاتين، ما فيه ذات رب منفصل عن ذات العبد. فالعبد رب يقول ابن يدي، وابن الفارض يقول لها صلواتي لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان صلى لي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل رحل. وآخرها يقول تنزه عن قول الحلول عقيدتي. بعض الناس قالوا طيب ده لن يتنزه عن الحلول، ما هو براضي بالحلول ولا بالاتحاد، يبيها وحده، يبي ما فيه إله وعبد. والله أعلم بصراحة.